بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا مجلسنا 1400 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله من سورة النجم في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، عطف على جملة أن لا تزر وازرة وزر أخرى، فيصح أن تكون عطفا على المجرور بالباء فتكون أن مخففة من الثقيلة، ويصح أن تكون عطفا على أن لا تزر وازرة وزر أخرى فتكون أن تفسيرية، وعلى كلا الاحتمالين تكون أن تأكيدا لنظيرتها في المعطوف عليها. وتعريف الإنسان تعريف الجنس، ووقوعه في سياق النفي يفيد العموم، والمعنى لا يختص به إلا ما سعى. والسعي العمل والاكتساب، وأصل السعي المشي، فأطلق على العمل مجازا مرسلا أو كناية، والمراد هنا عمل الخير بقرينة ذكر لام الاختصاص، وبأن جعل مقابلا لقوله ألا تزر وازرة وزر أخرى، والمعنى لا تحصل لأحد فائدة عمل إلا ما عمله بنفسه، فلا يكون له عمل غيره. ولام الاختصاص يرجح أن المراد ما سعاه من الأعمال الصالحة، وبذلك يكون ذكر هذا تسميما لمعنى أن لا تزر وازرة وزر أخرى، احتراسا من أن يخطر بالبال أن المدفوع عن غير فاعله هو الوزر، وإن الخير ينال غير فاعله. ومعنى الآية محكي في القرآن عن إبراهيم في قوله عنه: إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه الآية حكاية عن شرعي إبراهيم وموسى، وإذ قد تقرر أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، تدل هذه الآية على أن عمل أحد لا يجزئ عن أحد فرضا أو نفلا على العين، وأما تحمل أحد حمالة لفعل فعله غيره مثل ديات القتل الخطأ فذلك من المؤاساة المفروضة. واختلف العلماء في تأويل هذه الآية ومحملها، فعن عكرمة أن قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، حكاية عن شريعة سابقة فلا تلزم في شريعتنا، يريد أن شريعة الإسلام نسخت ذلك، فيكون قبول عمل أحد عن غيره من خصائص هذه الأمة. وعند ربيع بن أنس أنه تأول الإنسان في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بالإنسان الكافر، وأما المؤمن فله سعيه وما يسعى له غيره. ومن العلماء من تأول الآية على أنها نفت أن تكون للإنسان فائدة ما عمله غيره، إذ لم يجعل الساعي عمله لغيره، وكأن هذا ينحو إلى أن استعمال سعى في الآية من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه العقليين. ونقل ابن الفرس أن من العلماء من حمل الآية على ظاهرها، وأنه لا ينتفع أحد بعمل غيره، ويؤخذ من كلام ابن الفرس أن ممن قال بذلك الشافعي في أحد قوليه بصحة الإجارة على الحج. وعلم أن أدلة لحاق ثواب بعض الأعمال إلى غير من عملها ثابتة على الجملة، وإنما تتردد الأنظار في التفصيل أو التعميم. وقد قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وقد بيناه في تفسير سورة الطور. وقال تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، فجعل أزواج الصالحين المؤمنات وأزواج الصالحات المؤمنين يتمتعون في الجنة، مع أن التفاوت بين الأزواج في الأعمال ضروري، وقد بيناه في تفسير سورة الزخرف. وفي حديث مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وهو عام في كل ما يعمله الإنسان، ومعيار عمومه الاستثناء، فالاستثناء دليل على أن المستثنيات الثلاثة هي من عمل الإنسان. وقال عياض: في الإكمال هذه الأشياء لما كان هو سببها فهي من اكتسابه. قلت: وذلك في الصدقة الجارية وفي العلم الذي بثه ظاهر. وأما في دعاء الولد الصالح لأحد أبويه فقال النووي: لأن الولد من كسبه. قال الأبي: الحديث ولد الرجل من كسبه، فاستثناء هذه الثلاثة متصل. وثبتت أخبار صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن عمل أحد عن آخر يجزي عن المنوب عنه. ففي الموطأ حديث الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: نعم، حج عنه. وفي قولها لا يثبت على الراحلة دلالة على أن حجها عنه كان نافلة. وفي حديث في كتاب أبي داود حديث بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال نعم. قالت وإنها لم تحج أفيجزئ أو يقضي أن أحج عنها؟ قال نعم. وفيها أيضا حديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وفيه حديث عمرو بن العاص وقد اعتق أخوه هشام عن أبيهم العاص بن وائل عبيدة، فسأل عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يفعل مثل فعل أخيه، فقال له لو كان أبوك مسلما فعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. وروي أن عائشة اعتقت عن أخيها عبد الرحمن بعد موته رقابا واعتكفت عنه. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر وابن عباس أنهما أفتيا امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بمسجد قباء ولم تفي بنذرها أن تصلي عنها بمسجد قباء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة أن يقضي نذرا نذرته أمه، قيل كان عتقا وقيل صدقة وقيل نذرا مطلقا. وقد كانت هذه الآية وما ثبت من الأخبار مجالا لأنظار الفقهاء في الجمع بينهما والأخذ بظاهر الآية وفي الاقتصار على نوع ما ورد فيه الإذن والنبي صلى الله عليه وسلم أو القياس عليه. وإما يجب تقديمه أن تعلم أن التكاليف الواجبة على العين فرضا أو سنة مرتبة المقصود من مطالبة المكلف بها ما يحصل بسببها من تزكية نفسه ليكون جزءا صالحا، فإذا قام بها غيره عنه فأتى المقصود من مخاطبة أعيان المسلمين بها، وكذا اجتناب المنهيات لا تتصور فيها النيابة لأن الكف لا يقبل التكرر، فهذا النوع ليس للإنسان فيه إلا ما سعى ولا تجزئ فيه نيابة غيره عنه في أدائها. فأما الإيمان فأمره بين لأن ماهية الإيمان لا يتصور فيها التعدد بحيث يؤمن أحد عن نفسه ويؤمن عن غيره، لأنه إذا اعتقد اعتقادا جازما فقد صار ذلك إيمانه. قال ابن الفرس في أحكام القرآن أجمعوا على أنه لا يؤمن أحد عن أحد، وأما ما عدا الإيمان من شرائع الإسلام الواجبة فأما ما هو منها من عمل الأبدان فليس للإنسان إلا ما سعى منه ولا يجزئ عنه سعي غيره، لأن المقصود من الأمور المعينية المطالب بها المرء بنفسه هو في ما فيها من تزكية النفس وارتياضها على الخير كما تقدم آنفا، ومثل ذلك الرواتب من النوافل والقربات حتى يصلح الإنسان ويرتاض على مراقبة ربه بقلبه وعمله والخضوع له تعالى ليصلح بصلاح الأفراد صلاح مجموع الأمة، والنيابة تفيد هذا المعنى. فما كان من أفعال الخير غير معين بالطلب كالقرب النافلة فإن فيه مقصدين، مقصد ملحق بالمقصد الذي في الأعمال المعينة بالطلب، ومقصد تكثير الخير في جماعة المسلمين بالأعمال والأقوال الصالحة، وهذا الاعتبار الثاني لا تفيده النيابة. والتفرقة بين ما كان من عمل الإنسان ببدنه وما كان من عمله بماله لا أراه فرقا مؤثرا في هذا الباب، فالوجه طراد القول في كلا النوعين بقبول النيابة أو بعدم قبولها من صدقات وصيام ونوافل الصلوات وتجهيز غزاة الجهاد غير المتعين على المسلم المجهز بكسر الهاء ولا على المجهز بفتح الهاء، والكلمات الصالحة من قرآن من قراءة القرآن وتسبيح وتحميد ونحوهما وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون تحرير محل ما ذكره ابن الفرس من الخلاف في نقل عمل أحد إلى غيره. قال النووي الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة وهما مجمع عليهما وكذلك قضاء الدين انتهى. وحكى ابن الفرس مثل ذلك والخلاف بين علماء الإسلام فيما عدا ذلك. وقال مالك يتطوع عن الميت فيتصدق عنه أو يعتق عنه أو يهدي عنه، وأما ما كان من القرب الواجبة مركبا من عمل البدن وإنفاق المال مثل الحج والعمرة والجهاد، فقال الباجي حكى القاضي عبد الوهاب عن المذهب أنها تصح النيابة فيها، وقال ابن القصار لا تصح النيابة فيها، وهو المشتهر من قول مالك، ومبنى اختلافهما أن مالكا كره أن يحج أحد عن أحد إلا أنه إن أوصى بذلك نفذت وصيته ولا تسقط الفرض. ورجح الباجي القول بصحة النيابة في ذلك بأن مالكا أمضى الوصية بذلك وقال لا يستأجر له إلا من حج عن نفسه فلا يحج عنه ضرورة، فلولا أن حج الأجير على وجه النيابة عن الموصي لما اعتبرت صفة المباشر للحج. قال ابن الفرس أجاز مالك الوصية بالحج الفرض ورأى أنه إذا أوصى بذلك فهو من سعيه، والمحرم من مذهب الحنفية صحة النيابة في الحج لغير القادر بشرط دوام عجزه إلى الموت، فإن زال عجزه وجب عليه الحج بنفسه، وقد ينقل عن أبي حنيفة غير ذلك في كتب المالكية. وجوز الشافعي الحج عن الميت ووصية الميت بالحج عنه. قال ابن الفرس وللشافعي في أحد قوليه أنه لا يجوز، واحتج بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى انتهى. ومذهب أحمد بن حنبل جوازه، ولا تجب عليه إعادة الحج إن زال عذره. وأما القرب غير الواجبة وغير الرواتب من جميع أفعال البر والنوافل، فأما الحج عن غير المستطيع فقال الباجي قال ابن الجلاب في التفريع يكره أن يستأجر من يحج عنه، فإن فعل ذلك لم يفسخ. وقال ابن القصار يجوز ذلك في الميت دون المعضوب وهو العاجز عن النهوض. وقال ابن حبيب قد جاءت الرخصة في ذلك عن الكبير الذي لا ينهض، وعن الميت أنه يحج عنه ابنه وإن لم يوص به. وقال الأبي في شرح مسلم ذكر أن الشيخ ابن عرفة عام حج اشترى حجة للسلطان أبي العباس الحفصي على مذهب المخالف، أي خلافا لمذهب مالك. وأما الصلاة والصيام فسئل مالك عن الحج عن الميت فقال أما الصلاة والصيام والحج عنه فلا نرى ذلك. وقال في المدونة يتطوع عنه بغير هذا أحب إلي، يغدى عنه أو يتصدق عنه أو يعتق عنه. قال الباجي ففوصل بينها وبين النفقات. وقال الشافعي في أحد قوله لا يصله ثواب الصلوات التطوع وسائر التطوعات. قال صاحب التوضيح من الشافعية وعندنا يجوز الاستنابة في حجة التطوع على أصح القولين. وقال أحمد يصله ثواب الصلوات وسائر التطوعات. والمشهور من مذهب الشافعي أن قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت لا يصله ثوابها. وقال أحمد بن حنبل وكثير من أصحاب الشافعي يصله ثوابها. وحكى ابن الفرس عن مذهب مالك أن من قرأ ووهب ثواب قراءته لميت جز ذلك ووصل للميت أجره ونفعه. فما ينسب إلى مالك من عدم جواز إهداء ثواب القراءة في كتب المخالفين غير محرر. وقد ورد في حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه بالمعوذات، فلما ثقل به المرض كنت أنا أعوذه بهما وأضع يده على جسده رجاء بركتها. فهل قراءة المعوذتين إلا نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعله بنفسه؟ فإذا صحت النيابة في التعوذ والتبرك بالقرآن فلماذا لا تصح في ثواب القراءة؟ وعلم أن هذا كله في تطوع أحد عن أحد بقربه. وأما الاستئجار على النيابة في القرب فأما الحج فقد ذكروا فيه جواز الاستئجار بوصية أو بغيرها، لأن الإنفاق من مقومات الحج، ويظهر أن كل عبادة لا يجوز أخذ فاعلها أجرة على فعلها كالصلاة والصوم لا يصح الاستئجار على الاستنامة فيها، وأن القرب التي يصح أخذ الأجر عليها يصح الاستئجار على النيابة فيها مثل قراءة القرآن. فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل الذين أخذوا أجرا على رقية الملدوغ بفاتحة الكتاب. وإذا علمت هذا كله فقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هو حكم كان في شريعة سالفة. فالقائلون بأنه لا ينسحب علينا لم يكن فيما ورد من الأخبار بصحة النيابة في الأعمال في ديننا معارض لمقتضى الآية. والقائلون بأن شرع غيرنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، منهم من أعمل عموم الآية وتأول الأخبار المعارضة لها بالخصوصية، ومنهم من جعلها مخصصة للعموم أو ناسخة، ومنهم من تأول ظاهر الآية بأن المراد ليس له ذلك حقيقة بحيث يعتمد على عمله، أو تأول السعي بالنية، وتأول اللام في قوله للإنسان بمعنى على، أي ليس عليه سيئات غيره. وفي تفسير سورة الرحمن من الكشاف أن عبد الله بن طاهر قال للحسين بن الفضل أشكلت علي ثلاث آيات، فذكر له منها قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فما بال الأضعاف، أي قوله تعالى فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فقال الحسين معناه أنه ليس له إلا ما سعى عدلا، ولي أن أجزيه بواحدة ألفا فضلا. قال الله عز وجل وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يجوز أن تكون عطفا على جملة أن لا تزر وازرة وزر أخرى، فهي من تمام تفسير ما في صحف موسى وإبراهيم، فيكون تغيير الأسلوب إذ جيء في هذه الآية بحرف أن المشددة لاقتضاء المقام أن يقع الإخبار عن سعي الإنسان بأنه يعلن به يوم القيامة، وذلك من توابع أن ليس له إلا ما سعى. فلما كان لفظ سعيه صالحا للوقوع اسما لحرف أن، زال مقتضى اجتلاب ضمير الشأن، فزال مقتضى أن المخففة. وقد يكون مضمون هذه الجملة في شريعة إبراهيم ما حكاه الله عنه من قوله ولا تخزني يوم يبعثون. ويجوز أن لا يكون قوله مضمون قوله، وأن سعيه مشمولا لما في صحف موسى وإبراهيم، فعطفه على ما الموصولة من قوله بما في صحف موسى وإبراهيم عطف المفرد على المفرد، فيكون معمولا لباء الجر في قوله في صحف موسى إلى آخره. والتقدير لم ينبأ بأن سعي الإنسان سوف يرى، أي لا بد أن يرى، أي يجازى عليه، أي لم ينبأ بهذه الحقيقة الدينية، وعليه فلا نتطلب ثبوت مضمون هذه الجملة في شريعة إبراهيم عليه السلام. وسوف حرف استقبال، والأكثر أن يراد به المستقبل البعيد، ومعنى يرى يشاهد عند الحساب، كما في قوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا، فيجوز أن تجسم الأعمال فتصير مشاهدة، وأمور الآخرة مخالفة لمعتاد أمور الدنيا، ويجوز أن تجعل علامات على الأعمال يعلن بها عنها، كما في قوله تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وما في الحديث ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، فيقال هذه قدرة فلان، فيقدر مضاف تقديره، وأن عنوان سعيه سوف يرى. ويجوز أن يكون ذلك بإشهار العمل والسعي، كما في قوله تعالى أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة الآية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بأخيه فيما يكره سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة، فتكون الرؤية مستعارة للعلم لقصد تحقق العلم واشتهاره، وحكمة ذلك تشريف المحسنين بحسن السمعة وانكسار المسيئين بسوء الأحدوثة. وقوله ثم يجزاه الجزاء الأوفى هو المقصود من الجملة. وثم للتراخي الرتبي، لأن حصول الجزاء أهم من إظهاره أو إظهار المجزي عنه. وضمير النصب في قوله يجزاه عائد إلى السعي، أي يجزى عليه أو يجزى به، فحذف حرف الجر ونصب على نزع الخافض، فقد كثر أن يقال جزاه عمله، وأصله جزاه على عمله أو جزاه بعمله. والأوفى اسم تفضيل من الوفاء، وهو التمام والكمال، والتفضيل مستعمل هنا في القوة، وليس المراد تفضيله على غيره، والمعنى أن الجزاء على الفعل من حسن أو سيء موافق للمجزي عليه. قال تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وقال وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، وقال ووجد الله عنده فوفاه حسابه، وقال فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وانتصب الجزاء الأوفى على المفعول المطلق المبين للنوع. وقد حكى الله عن إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون، قال الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى. القول في موقعها كالقول في موقع جملة وأن سعيه سوف يرى سواء، فيجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على جملة وأن سعيه سوف يرى، فتكون تتمة لما في صحف موسى وإبراهيم، ويكون الخطاب في قوله إلى ربك التفاتا من الغيبة إلى الخطاب، والمخاطب غير معين، فكأنه قيل وأن إلى ربه المنتهى، وقد يكون نظيرها من كلام إبراهيم ما حكاه الله عنه بقوله وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ويجوز أنها ليست مما اشتملت عليه صحف موسى وإبراهيم، ويكون عطفها عطف مفرد على مفرد، فيكون المصدر المنسبك من أن ومعمولها مدخولا للباء، أي لم ينبأ بأن إلى ربك المنتهى، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فلا نتطلب لها نظيرا من كلام إبراهيم عليه السلام، ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى حكمه المحض الذي لا تلابسه أحكام هي في الظاهر من تصرفات المخلوقات مما هو شأن أمور الدنيا. فالكلام على حذف مضاف دل عليه السياق، والتعبير عن الله بلفظ ربك تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعريض بالتهديد لمكذبيه، لأن شأن الرب الدفاع عن مربوبه. وفي الآية معنى آخر، وهو أن يكون المنتهى مجازا عن انتهاء السير بمعنى الوقوف، لأن الوقوف انتهاء سير السائر، ويكون الوقوف تمثيلا لحال المطيع لأمر الله، تشبيها لأمر الله بالحد الذي تحدد به الحوائط، على نحو قول أبي الشيص وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. كما عبر عن هذا المعنى بالوقوف عند الحد في قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، والمعنى التحذير من المخالفة لما أمر الله ونهى، وفي الآية معنى ثالث وهو انتهاء دلالة الموجودات على وجود الله ووحدانيته، لأن الناظر إلى الكائنات يعلم أن وجودها ممكن غير واجب، فلا بد لها من موجود، فإذا خيلت الوسوسة للناظر أن يفرض للكائنات موجدا مما يبدو له من نحو الشمس أو القمر أو النار لما يرى فيها من عظم الفاعلية، لم يلبث أن يظهر له أن ذلك المفروض لا يخلو عن تغير يدل على حدوثه، فلا بد له من محدث أوجده، فإذا ذهب الخيال يسلسل مفروضات الإلهية كما في قصة إبراهيم: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي الآيات، لم يجد العقل بدا من الانتهاء إلى وجوب وجود صانع لممكنات كلها. وجوده غير ممكن بل واجب، وأن يكون متصفا بصفات الكمال وهو الإله الحق، فالله هو المنتهى الذي ينتهي إليه استدلال العقل. ثم إذا لاح له دليل وجود الخالق وأفضى به إلى إثبات أنه واحد، لأنه لو كان متعددا لكان كل من المتعدد غير كامل الإلهية، إذ لا يتصرف أحد المتعدد فيما قد تصرف فيه الآخر، فكان كل واحد محتاجا إلى الآخر ليرضى بإقراره على إيجاد ما أوجده، وإلا لقدر على نقض ما فعله، فيلزم أن يكون كل واحد من المتعدد محتاجا إلى من يسمح له بالتصرف. قال تعالى: وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وقال: قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فانتهى العقل لا محالة إلى منتهى. قال الله تبارك وتعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. انتقال من الاعتبار بأحوال الآخرة إلى الاعتبار بأحوال الحياة الدنيا، وضميره عائد إلى ربك من قوله: وأن إلى ربك المنتهى. والضحك أثر سرور النفس، والبكاء أثر الحزن، وكل من الضحك والبكاء من خواص الإنسان، وكلاهما خلق عجيب دال على انفعال عظيم في النفس، وليس لبقية الحيوان ضحك ولا بكاء، وما ورد من إطلاق ذلك على الحيوان فهو كالتخيل أو التشبيه، كقول النابغة: بكاء حماقة تدعو هديلة، مطوقة على فنن تغني. ولا يخلو الإنسان من حالي حزن وسرور، لأنه إذا لم يكن حزينا مغموما كان مسرورا، لأن الله خلق السرور والانشراح ملازما للإنسان بسبب سلامة مزاجه وإدراكه، لأنه إذا كان سالما كان نشيط الأعصاب، وذلك النشاط تنشأ عنه المسرة في الجملة، وإن كانت متفاوتة في الضعف والقوة، فذكر الضحك والبكاء يفيد الإحاطة بأحوال الإنسان بإيجاز، ويرمز إلى أسباب الفرح والحزن، ويذكر بالصانع الحكيم، ويبشر إلى أن الله هو المتصرف في الإنسان، لأنه خلق أسباب فرحه ونكده، وألهمه إلى اجتلاب ذلك بما في مقدوره، وجعل حدا عظيما من ذلك خارجا عن مقدور الإنسان، وذلك لا يمتري فيه أحد إذا تأمل، وفيه ما يرشد إلى الإقبال على طاعة الله والتضرع إليه، ليقدر للناس أسباب الفرح، ويدفع عنهم أسباب الحزن، وإنما جرى ذكر هذا في هذا المقام لمناسبة أن الجزاء الأوفى لسعي الناس بعضه سار لفريق وبعضه محزن لفريق آخر. وأفاد ضمير الفصل قصرا لصفة خلق أسباب الضحك والبكاء على الله تعالى لإبطال الشريك في التصرف، فتبطل الشركة في الإلهية، وهو قصر إفراد لأن المقصود نفي تصرف غير الله تعالى. وإن كان هذا القصر بالنظر إلى نفس الأمر قصرا حقيقيا لإبطال اعتقاد أن الدهر متصرف، وإسناد الإضحاك والإبكاء إلى الله تعالى لأنه خالق قوتي الضحك والبكاء في الإنسان، وذلك خلق عجيب، ولأنه خالق طبائع الموجودات التي تجلب أسباب الضحك والبكاء من سرور وحزن. ولم يذكر مفعول أضحك وأبكى لأن القصد إلى الفعلين لا إلى مفعوليهما، فالفعلان منزلان منزلة اللازم، أي أوجد الضحك والبكاء، ولما كان هذا الغرض من إثبات انفراد الله تعالى بالتصرف في الإنسان بما يجدوه الناس في أحوال أنفسهم من خروج أسباب الضحك والبكاء عن قدرتهم، تعين أن المراد أضحك وأبكى في الدنيا ولا علاقة لهذا بالمسرة والحزن الحاصلين في الآخرة. وفي الاعتبار بخلق الشيء وضده إشارة إلى دقائق حكمة الله تعالى، وفي هذه الآية محسن الطباق بين الضحك والبكاء وهما ضدان، وتقديم الضحك على البكاء لأن فيه امتنانا بزيادة التنبيه على القدرة، وحصل بذلك مراعاة الفاصلة. وموقع هذه الجملة في عطفها مثل موقع جملة وأن سعيه سوف يرى في الاحتمالين، فإن كانت مما شملته صحف إبراهيم كانت حكاية لقوله وإذا مرضت فهو يشفين، قال الله عز وجل وأنه هو أمات وأحيا. انتقال من الاعتبار بانفراد الله بالقدرة على إيجاد أسباب المسرة والحزن، وهما حالتان لا تخلو عن إحداهما نفس الإنسان، إلى العبرة بانفراده تعالى بالقدرة على الإحياء والإماتة، وهما حالتان لا يخلو الإنسان عن إحداهما. فإن الإنسان أول وجوده نطفة ميتة، ثم علقة، ثم مضغة قطعة ميتة، وإن كانت فيها مادة الحياة إلا أنها لم تبرز مظاهر الحياة فيها، ثم ينفخ فيه الروح فيصير إلى حياة، وذلك بتدبير الله تعالى وقدرته. ولعل المقصود هو العبرة بالإماتة لأنها أوضح عبرة، وللرد عليهم قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، وأن عطف وأحيا تتميم واحتراز كما في قوله الذي خلق الموت والحياة، ولذلك قدم أمات على أحيا مع الرعاية على الفاصلة كما تقدم في أضحك وأبكى. وموقع الجملة كموقع جملة وأن سعيه سوف يرى، فإن كان مضمونها مما شملته صحف إبراهيم كان المحكي بها من كلام إبراهيم ما حكاه الله عنه بقوله والذي يميتني ثم يحيين. وفعلا أمات وأحيا منزلان منزلة اللازم كما تقدم في قوله وأنه هو أضحك وأبكى، إظهارا لبديع القدرة على هذا الصنع الحكيم، مع التعريض بالاستدلال على كيفية البعث وإمكانه حيث أحاله المشركون وشاهده في خلق أنفسهم. وضمير الفصل للقصر على نحو قوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى ردا على أهل الجاهلية الذين يسندون الإحياء والإماتة إلى الدهر، فقالوا وما يهلكنا إلا الدهر، فليس المراد الحياة الآخرة، لأن المتحدث عنهم لا يؤمنون بها، ولأنها مستقبلة والمتحدث عنه ماض. وفي هذه الآية محسن الطباق أيضا لما بين الحياة والموت من التضاد، قال الله عز وجل وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. هذه الآية وإن كانت مستقلة بإفادة أن الله خالق الأزواج من الإنسان خلقا بديعا من نطفة فيصير إلى خصائص نوعه، وحسبك بنوع الإنسان تفكيرا أو مقدرة وعملا، وذلك ما لا يجهله المخاطبون، فما كان ذكره إلا تمهيدا وتوطئة لقوله وأن عليه النشأة الأخرى، على نحو قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. وباعتبار استقلالها بالدلالة على عجيب تكوين نسل الإنسان عطفت عليها جملة وأن عليه النشأة الأخرى، وإلا لكان مقتضى الظاهر أن يقال إن عليه النشأة الأخرى بدون عطف وبكسر همزة إن. ومناسبة الانتقال إلى هذه الجملة أن فيها كيفية ابتداء الحياة، والمراد بالزوجين الذكر والأنثى من خصوص الإنسان، لأن سياق الكلام للاعتبار ببديع صنع الله، وذلك أشد اتفاقا في خلقة الإنسان، ولأن اعتبار الناس بما في أحوال أنفسهم أقرب وأمكن، ولأن بعض الأزواج من الذكور والإناث لا يتخلق من نطفة بل من بيض وغيره. ولعل وجه ذكر الزوجين والبدل منه الذكر والأنثى دون أن يقول وأنه خلق أي الإنسان من نطفة، كما قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق الآية، أمران: أحدهما إدماج الامتنان في أثناء ذكر الانفراد بالخلق بنعمة أن خلق لكل إنسان زوجه، كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الآية، الثاني الإشارة إلى أن لكلا الزوجين حظ من النطفة التي منها يخلق الإنسان، فكانت للذكر نطفة وللمرأة نطفة، كما ورد في الحديث الصحيح أنه إذا سبق ماء الرجل أشبه المولود أباه، وإن سبق ماء المرأة أشبه المولود أمه. وبهذا يظهر أن لكل من الذكر والأنثى نطفة، وإن كان المتعارف عند الناس قبل القرآن أن النطفة هي ماء الرجل، إلا أن القرآن يخاطب الناس بما يفهمون ويشير إلى ما لا يعلمون إلى أن يفهمه المتدبرون، وحسب كما وقع بيانه بالحديث المذكور أهنفا. والنطفة فعلة مشتقة من نطف الماء إذا قطر، فالنطفة ماء قليل وسمي ما منه النسل نطفة بمعنى منطوف، أي مصبوب، فماء الرجل مصبوب وماء المرأة أيضا مصبوب، فإن ماء المرأة يخرج مع بويضة دقيقة تتسرب مع دم الحيض وتستقر في كيس دقيق، فإذا باشر الذكر الأنثى انحدرت تلك البيضة من الأنثى واختلطت مع ماء الذكر في قرارة الرحم. ومن في قوله من نطفة ابتدائية، فإن خلق الإنسان آت وناشئ بواسطة النطفة، فإذا تكونت النطفة وأمنيت ابتدأ خلق الإنسان. وتمنى تدفق، وفسروه بمعنى تقذف أيضا، وقيل أن تمنى بمعنى تراق، وجعلوا تسمية الوادي الذي بقرب مكة منى لأنه تراق به دماء البدن من الهدايا. ولم يذكر أهل اللغة في معاني مني أو أمنى أن منها الإراقة، وهذا من مشكلات اللغة. ثم إن تمنى يحتمل أنه مضارع أمنى بهمزة التعدية وسقطت في المضارع فوزنه تأفعل، ويحتمل أنه مضارع منى مثل رمى فوزنه تفعل. وبني فعل تمنى إلى المجهول لأن النطفة تدفعها قوة طبيعية في الجسم خفية، فكان فاعل الإمناء مجهولا لعدم ظهوره. وعن الأخفش تمنى تقدر، يقال من الماني أي قدر المقدر، والمعنى إذا قدر لها، أي قدر لها أن تكون مخلقة، كقوله تعالى مخلقة وغير مخلقة. والتقييد بإذا تمنى لما في اسم الزمان من الإذان بسرعة الخلق عند دفق النطفة في رحم المرأة، فإنه عند التقاء النطفتين يبتدئ تخلق النسل، فهذا إشارة خفية إلى أن البويضة التي هي نطفة المرأة حاصلة في الرحم، فإذا أمنيت عليها نطفة الذكر أخذت في التخلق إذا لم يعقها عائق. ثم لما في فعل تمنى من الإشارة إلى أن النطفة تقطر وتصب على شيء آخر، لأن الصب يقتضي مصبوبا عليه، فيشير إلى أن التخلق إنما يحصل من انصباب النطفة على أخرى، فعند اختلاط الماءين يحصل تخلق النسل، فهذا سر التقييد بقوله إذا تمنى، وفي الجمع بين الذكر والأنثى محسن الطباق لما بين الذكر والأنثى من شبه التضاد. ولم يؤت في هذه الجملة بضمير الفصل كما في اللتين قبلها لعدم الداعي إلى القصر، إذ لا ينازع أحد في أن الله خالق الخلق، وموقع جملة وأنه خلق الزوجين إلى آخرها كموقع جملة وأن سعيه سوف يرى. قال الله تبارك وتعالى وأن عليه النشأة الأخرى. كان مقتضى الظاهر من التنظير أن يقدم قوله وأنه هو أغنى وأقنى على قوله وأن عليه النشأة الأخرى. لما في قوله وأنه هو أغنى وأقنى من الامتنان وإظهار اقتدار المناسبين لقوله وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين إلى آخره، إذ ينتقل من نعمة الخلق إلى نعمة الرزق، كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، وقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم. ولكن عذر عن ذلك على طريقة تشبه الاعتراض ليقرن بين البيانين ذكر قدرته على النشأتين. ومما يشابه هذا ما قاله الواحدي في شرح قول المتنبي في سيف الدولة وقفت وما في الموت شك لواقفي كأنك في جن الردى وهو نائم تمر بك الأبطال كالما هزيمة ووجهك وضاء وثغرك باسم، أنه لما أنشد هذين البيتين أنكر عليه سيف الدولة تطبيق عجزي البيت على صدرهما، وقال ينبغي أن تطبق عجز الأول على الثاني وعجز الثاني على الأول، ثم قال له وأنت في هذا مثل أمري القيس في قوله كأني لم أركب جوادا للذات ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي. وجه الكلام في البيتين على ما قاله أهل العلم بالشعر أن يكون عاجز الأول على الثاني والثاني على الأول، أي مع نقل كلمة للذة من صدر الأول إلى الثاني وكلمة ولم أقل من صدر الثاني إلى الأول ليستقيم الكلام، فيكون ركوب الخيل مع الأمر للخيل بالكر وسبق الخمر مع تبطن الكاعب. فقال أبو الطيب: دام الله عز مولانا، إن صح أن الذي استدرك هذا على امرئ القيس أعلى منه بالشعر، فقد أخطأ امرأ القيس وأخطأت أنا، ومولانا يعرف أن البزاز لا يعرف الثوب معرفة الحائك، لأن البزاز يعرف جملته والحائك يعرف جملته وتفصيله، وإنما قرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد، وقرن السماحة في شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء، وإنما لما ذكرت الموت في أول البيت أتبعته بذكر الردى ليجانسه، ولما كان وجه المنهزم لا يخلو من أن يكون عبوسا وعينه من أن تكون باكية، قلت ووجهك وضاء لأجمع بين الأضداد في المعنى، انتهى. ولو أن أبا الطيب شعر بهذه الآية لذكرها لسيف الدولة فكانت له أقوى حجة من تأويله شعر بي القيس. وفي جملة وأن عليه النشأة تحقيق لفعله إياها شبها بالحق الواجب على المحقوق به بحيث لا يتخلف، فكأنه حق واجب لأن الله وعد بحصول ما اقتضته الحكمة الإلهية لظهور أن الله لا يكرهه شيء، فالمعنى أن الله أراد النشأة الأخرى كقوله تعالى: كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة، والنشأة المرة من الإنشاء أي الإيجاد والخلق، والأخرى مؤنث الأخير أي النشأة التي لا نشأة بعدها، وهي مقابل النشأة الأولى التي يتضمنها قوله تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وهذه المقابلة هي مناسبة ذكر هذه النشأة الأخرى. وقرأ الجمهور النشأة بوزن الفعل، وهو اسم مصدر أنشأ وليس مصدرا، إذ ليس نشأ المجرد بمتعد وإنما يقال أنشأ. وقرأها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب النشاء بألف بعد الشين المفتوحة بوزن الفعالة، وهو من أوزان المصادر لكنه مقيس في مصدر الفعل المضموم العين في الماضي نحو الجزالة والفصاحة. ولذلك فالنشاءة بالمد مصدر سماعي مثل الكآبة، ولعل مدتها من قبيل الإشباع مثل قول عنترة: ينباع من ذفرى غضوب جسرة، أي ينبع. وتقديم الخبر على اسم إن للاهتمام بالتحقيق الذي أفادته على، تنبيها على زيادة تحقيقه بعد أن حقق بما فيه أن من التوكيد. قال الله تبارك وتعالى: وأنه وأغنى وأقنى. ومعنى أغنى جعل غنيا، أي أعطى ما به الغنى، والغنى التمكن من الانتفاع بما يحب الانتفاع به. ويظهر أن معنى أقنى ضد معنى أغنى، رعيا لنظائره التي زاوجت بين الضدين من قوله: أضحك وأبكى، وأمات وأحيا، والذكر والأنثى. ولذلك فسره ابن زيد والأخفش وسليمان التميمي بمعنى أرضى. وعن مجاهد وقتادة والحسن: أقنى أخدمها، فيكون مشتقا من القن وهو العبد أو المولود في الرقة، فيكون زيادة على الإغناء. وقيل: أقنى أعطى القنية، وهذا زيادة في الغنى. وعن ابن عباس: أقنى أرضى، أي أرضى الذي أغناه بما أعطاه، أي أغناه حتى أرضاه، فيكون زيادة في الامتنان. والإتيان بضمير الفصل لقصر صفة الإغناء والإقناء عليه تعالى دون غيره، وهو قصر ادعائي لمقابلة ذهول الناس عن شكر نعمة الله تعالى بإسنادهم الأرزاق لوسائله العادية، مع عدم التنبه إلى أن الله أوجد مواد الإرزاق وأسباب وصرف موانعها. وهذا نظير ما تقدم من القصر في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وموقع جملة وأنه هو أغنى وأقنى كموقع جملة وأن سعيه سوف يرى. قال عز وجل: وأنه هو رب الشعراء. فهذه الجملة لا يجوز اعتبارها معطوفة على جملة أن لا تزر وازرة وزر أخرى، إذ لا تصلح لأن تكون مما في صحف موسى وإبراهيم، لأن الشعراء لم تعبد في زمن إبراهيم ولا في زمن موسى عليهما السلام، فيتعين أن تكون معطوفة على ما الموصولة من قوله بما في صحف موسى وإبراهيم إلى آخره. والشعراء اسم نجم من نجوم برج الجوزاء شديد الضياء، ويسمى كلب الجبار لأن برج الجوزاء يسمى الجبار عند العرب أيضا. وهو من البروج الربيعية، أي التي تكون مدة حلول الشمس فيها هي في فصل الربيع، وسميت الجوزاء لشدة بياضها في سواد الليل تشبيها له بالشاة الجوزاء، وهي الشاة السوداء التي وسطها أبيض. وبرج الجوزاء ذو كواكب كثيرة، ولكثير منها أسماء خاصة، والعرب يتخيلون مجموع نجومها في صورة رجل واقف بيده عصا وعلى وسطه سيف، فلذلك سموه الجبار، وربما تخيلوها صورة امرأة فيطلقون على وسطها اسم المنطقة، ولم أقف على وجه تسميتها الشعر، وسميت كلب الجبار، تخيل الجبار صائدا والشعر يتبعه كالكلب، وربما سموا الشعر يد الجوزاء، وهو أبهر نجم برج الجوزاء، وتوصف الشعرى باليمانية لأنها إلى جهة اليمن، وتوصف بالعبور بفتح العين لأنهم يزعمون أنها زوج كوكب سهيل، وأنهما كانا متصلين، وأن سهيلا انحدر نحو اليمن فتبعته الشعرى وعبرت نهر المجرة، فلذلك وصفت بالعبور، فعول بمعنى فاعلة، وهو احتراز عن كوكب آخر ليس من كواكب الجوزاء، يسمونه الشعر الغميصاء بالغين المعجمة والصاد المهملة بصيغة تصغير، وذكروا لتسميته قصة. والشعر تسمى المرزم كمنبر، ويقال مرزم الجوزاء لأن نوأه يأتي بمطر بارد في فصل الشتاء، فاشتق له اسم آلة الرزم وهو شدة البرد، فإنهم كنوا ريح الشمال أم رزم. وكان كوكب الشعرى عبرته خزاعة، والذي سن عبادته رجل من سادة خزاعة يكنى أبا كبشة، واختلف في اسمه، ففي تاج العروس عن الكلبي أن اسمه جزء بجيم وزاي وهمزة، وعن الدار قطني أنه وجز بواو وجيب وزاي، ابن غالب ابن عامر ابن الحارث ابن غبشان كذا في التاج، والذي في جمهرة ابن حزم أن الحارث هو غبشان الخزاعي، ومنهم من قال إن اسم أبي كبشة عبد الشعرى، ولا أحسب إلا أن هذا وصف غلب عليه بعد أن اتخذ الشعرى معبودا له ولقومه، ولم يعرج ابن حزم في الجمهرة على ذكر أبي كبشة. والذي عليه الجمهور أن الشعرى لم يعبدها من قبائل العرب إلا خزاعة. وفي تفسير القرطبي عن السدي أن حمير عبد الشعرى، وكانت قريش تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا كبشة، خيل لمخالفته إياهم في عبادة الأصنام، وكانوا يصفونه بابن أبي كبشة، قيل لأن أبا كبشة كان من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه، يعرضون أو يموهون على دهمائهم بأنه يدعو إلى عبادة الشعرى، يريدون التغطية على الدعوة إلى توحيد الله تعالى، فمن ذلك قولهم لما أراهم انشقاق القمر سحركم ابن أبي كبشة، وقول أبي سفيان للنفر الذين كانوا معه في حضرة هرقل لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أنه يخافه ملك بني الأصفر. قال ابن الأصبع في هذه الآية من البديع محسن التنكيت، وهو أن يقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره مما يسد مسده لأجل نكتة في المذكور ترجح مشيئة. فقوله تعالى وأنه هو رب الشعرى خص الشعرى بالذكر دون غيرها من النجوم، لأن العرب كان ظهر فيهم رجل يعرف بأبي كبشة عبد الشعرى، ودعا خلقا إلى عبادتها. وتخصيص الشعرى بالذكر في هذه السورة أنه تقدم ذكر اللات والعزى ومنات، وهي معبودات وهمية لا مسميات لها، كما قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها، وعقبها بإبطال إلهية الملائكة وهي من الموجودات المجردة الخفية، أعقب ذلك بإبطال عبادة الكواكب وخزاعة أجوار لأهل مكة، فلما عبدوا الشعرى ظهرت عبادة الكواكب في الحجاز، وإثبات أنها مخلوقة لله تعالى دليل على إبطال إلهيتها، لأن المخلوق لا يكون إلها، وذلك مثل قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، مع ما في لفظ الشعرى من مناسبة فواصل هذه السورة. والإتيان بضمير الفصل يفيد قصر مربوبية الشعرى على الله تعالى، وذلك كناية عن كونه رب ما يعتقدون أنه من تصرفات الشعرى، أي هو رب تلك الآثار ومقدرها، وليس الشعرى ربة تلك الآثار المسندة إليها في مزاعمهم، وليس لقصر كون رب الشعرى على الله تعالى دون غيره، لأنهم لم يعتقدوا أن للشعرى ربا غير الله، ضرورة أن منهم من يزعم أن الشعرى ربة معبودة، ومنهم من يعتقد أنها تتصرف بقطع النظر عن صفتها. قال الله عز وجل: وأنه أهلك عادن الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى. لما استوفي ما يستحقه مقام النداء على باطل أهل الشرك من تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وطعنهم في القرآن ومن عبادة الأصنام وقولهم في الملائكة وفاسد معتقدهم في أمور الآخرة وفي المتصرف في الدنيا، وكان معظم شأنهم في هذه الضلالات شبيها بشأن أمم الشرك البائدة، نقل الكلام إلى تهديدهم بالخوف أن يحل بهم ما حل بتلك الأمم البائدة، فذكر من تلك الأمم أشهرها عند العرب وهم عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط. فموقع هذه الجملة كموقع الجمل التي قبلها في احتمال كونها زائدة على ما في صحف موسى وإبراهيم، ويحتمل كونها مما شملته الصحف المذكورة، فإن إبراهيم كان بعد عاد وثمود وقوم نوح، وكان معاصرا للمؤتفكة عالما بهلاكها، ولكون هلاك هؤلاء معلوما لم تقرن الجملة بضمير الفصل، ووصف عاد بالأولى على اعتبار عاد اسما للقبيلة كما هو ظاهر، ومعنى كونها أولى لأنها أول العرب ذكرى، وهم أول العرب البائدة، وهم أول أمة أهلكت بعد قوم نوح. وأما القول بأن عادا هذه لما هلكت خلفتها أمم أخرى تعرف بعاد إرم أو عاد الثانية كانت في زمن العماليق فليس بصحيح، ويجوز أن يكون الأولى وصفا كاشفا أي عادا السابقة، وقيل الأولى صفة عظمة أي الأولى في مراتب الأمم قوة وسعة. وتقدم التعريف بعاد في سورة الأعراف، وتقدم ذكر ثمود في سورة الأعراف أيضا، وتقدم ذكر نوح وقومه في سورة آل عمران وفي سورة الأعراف، وإنما قدم في الآية ذكر عاد وثمود على ذكر قوم نوح مع أن هؤلاء أسبق، لأن عادا وثمود أشهر في العرب وأكثر ذكرا بينهم وديارهم في بلاد العرب. وقرأ الجمهور عادا الأولى بإظهار تنوين عادا وتحقيق همزة الأولى، وقرأ ورش عن نافع وأبو عمرو عادا الأولى بحذف همزة الأولى بعد نقل حركتها إلى اللام المعرفة وإضغام نون التنوين من عادا في لام الأولى، وقرأه قالون عن نافع بإسكان همزة الأولى بعد نقل حركتها إلى اللام المعرفة عاد اللؤلى على لغة من يبدل الواو الناشئة عن إشباع الضمة همزة كما قرئ فاستوى على سوقه. وقرأ الجمهور وثمودا بالتنوين على إطلاق اسم جد القبيلة عليها، وقرأه عاصم وحمزة بدون تنوين على إرادة اسم القبيلة، وجملة إنهم كانوا هم أظلم وأطغى تعليل لجملة أهلك عادا إلى آخرها، وضمير الجمع في إنهم كانوا يجوز أن يعود إلى قوم نوح أي كانوا أظلم وأطغى من عاد وثمود، ويجوز أن يكون عائدا إلى عاد وثمود وقوم نوح، والمعنى أنهم أظلموا وأطغى من قومك الذين كذبوك، فتكون تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الرسل من قبله لقوا من أممهم أشد ما لقيه محمد صلى الله عليه وسلم منهم، وفيه إيماء إلى أن الله مبق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يهلكها، لأنه قدر دخول بقيتها في الإسلام ثم أبنائها، وضمير الفصل في قوله كانوا هم أظلم لتقوية الخبر. قال الله عز وجل: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. والمؤتفكة صفة لموصوف محذوف يدل عليه اشتقاق الوصف كما سيأتي، والتقدير القرى المؤتفكة، وهي قرى قوم لوط الأربع، وهي سدوم وعمورة وآدمة وصبويم، ووصفت في سورة براءة بالمؤتفكات لأن وصف جمع المؤنث يجوز أن يجمع وأن يكون بصيغة المفرد المؤنث، وقد صار هذا الوصف غالبا عليها بالغلبة، وذكرت القرى باعتبار ما فيها من السكان تفننا ومراعاة للفواصل، ويجوز أن تكون المؤتفكة هنا وصفا للأمة أي لأمة لوط ليكون نظيرا لذكر عاد وثمود وقوم نوح كما في قوله تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة في سورة الحاقة. والائتفاك الانقلاب يقال أفكها فأتفكت، والمعنى التي خسف بها فجعل عاليها سافلها، وقد تقدم ذكرها في سورة براءة. وانتصب المؤتفكة مفعول أهوى أي أسقط أي جعلها هاوية، والإهواء الإسقاط يقال أهواه فهوى، ومعنى ذلك أنه رفعها في الجو ثم سقطت أو أسقطها في باطن الأرض، وذلك من أثر زلزال وانفجارات أرضية بركانية. ولكون المؤتفكة علما انتفى أن يكون بين المؤتفكة وأهوى تكرير، وتقديم المفعول للاهتمام بعبرة انقلابها، وغشاها غطاها وأصابها من أعلى، وما غشا فاعل غشاها، وما موصولة وجيء بصلتها من مادة وصيغة الفعل الذي أسند إليها، وذلك لا يفيد خبرا جديدا زائدا على مفاد الفعل، والمقصود منه التهويل، كأن المتكلم أراد أن يبين بالموصول والصلة وصف فاعل الفعل فلم يجد لبيانه أكثر من إعادة الفعل إذ لا يستطاع وصفه. والذي غشاها هو مطر من الحجارة المحماة، وهي حجارة بركانية قذفت من فوهات كالآبار كانت في بلادهم ولم تكن ملتهبة من قبل. قال تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، وقال: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، وفاضت عليها مياه غمرت بلادهم فأصبحت بحرا ميتا. وأفاد العطف بفاء التعقيب في قوله فغشاها أن ذلك كان بعقب أهوائها. قال الله تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربك تتمارى. تفريع فذلكة لما ذكر من أول السورة مما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، كقوله: ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وإما يشمله ويشمل غيره، من قوله: وأنه هو أضحك وأبكى، إلى قوله: هو رب الشعرى. فإن ذلك خليط من نعم وضدها على نوع الإنسان، وفي مجموعها نعمة تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته بمنافع الاعتبار بصنع الله. ثم من قوله: وأنه أهلك عادا، إلى هنا، فتلك نقم من الضالين والظالمين لنصر رسول الله، وذلك نعمة على جميع الرسل، ونعمة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بشارته بأن الله سينصره. فجميع ما عدد من النعم على أقوام والنقم عن آخرين هو نعم محضة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وأي اسم استفهام يطلب به تمييز متشارك في أمر يعم بما يميز البعض عن البقية من حال يختص به، مستعمل هنا في التسوية كناية عن تساوي ما عدد من الأمور في أنها نعم على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لواحد من هذه المعدودات نقص عن نظائره في النعمة، كقول فاطمة بنت الخرشب: وقد سئلت أي بنيك أفضل، فكلتهم إن كنت أدري أيهم أفضل، أي إن كنت أدري جواب هذا السؤال. وكقول الأعشى: بأشجع أخاذ على الدهر حكمه، فمن أين ما تأتي الحوادث أفرق. والمقصود من هذا الاستفهام تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعم، فالمعنى أنك لا تحصل لك مرية في واحدة من آلاء ربك، فإنها سواء في الإنعام. والخطاب بقوله ربك الأظهر أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المناسب لذكر الآلاء والموافق لإضافة رب إلى ضمير المفرد المخاطب في عرف القرآن. وجاوزوا أن يكون الخطاب في قوله فبأي آلاء ربك لغير معين من الناس، أي المكذبين، أي باعتبار أنه لا يخلو شيء مما عدد سابقا عن نعمة لبعض الناس، أو باعتبار عدم تخصيص الآلاء بما سبق ذكره، بل المراد جنس الآلاء كما في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. والآلاء النعم، وهو جمع مفرده إلا بكسر الهمزة وبفتحها مع فتح اللام مقصورة، ويقال إلا وألي بسكون اللام فيهما وآخره ياء متحركة، ويقال ألو بهمز مفتوحة بعدها لام ساكنة وآخره واو متحركة مثل دلو. والتماري التشكك، وهو تفاعل من المرية، فإن كان الخطاب بقوله ربك للنبي صلى الله عليه وسلم كان تتمارى مطاوع ما راه، مثل التدافع مطاوع دفع في قوله المنخلي فدفعتها فتدافعت مشي القطاة إلى الغدير. والمعنى فبأي آلاء ربك يشككونك، وهذا نظير قوله تعالى أفتمارونه على ما يرى، أي لا يستطيعون أن يشككوك في حصول آلاء ربك التي هي نعم النبوءة، والتي منها رؤيته جبريل عند سدرة المنتهى. فالكلام مسوق لتأييس المشركين من الطمع في الكف عنهم، وإن كان الخطاب لغير معين كان تتمارى تفاعلا مستعملا في المبالغة في حصول الفعل، ولا يعرف فعل مجرد للمراء، وإنما يقال امترى إذا شك. قال الله عز وجل: هذا نذير من النذر الأولى. استئناف ابتدائي أو فذلكة لما تقدم على اختلاف الاعتبارين في مرجع اسم الإشارة. فإن جعلت اسم الإشارة راجعا إلى القرآن فإنه لحضوره في الأذهان ينزل منزلة شيء محسوس حاضر بحيث يشار إليه. فالكلام انتقال اقتضابي تنهية لما قبله وابتداء لما بعد اسم الإشارة على أسلوب قوله تعالى: هذا بلاغ للناس. والكلام موجه إلى المخاطبين بمعظم ما في هذه السورة، فلذلك اقتصر على وصف الكلام بأنه نذير دون أن يقول نذير وبشير، كما قال في الآية الأخرى: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والإنذار بعضه صريح مثل قوله: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا إلى آخره، وبعضه تعريض كقوله: وأنه أهلك عادا الأولى، وقوله: وأن إلى ربك المنتهى. وإن جعلت اسم الإشارة عائدا إلى ما تقدم من أول السورة بتأويله بالمذكور أو إلى ما لم ينبأ به الذي تولى وأعطى قليلا ابتداء من قوله: أم لم ينبأ بما في صحف موسى إلى هنا، على كلا التأويلين المتقدمين، فتكون الإشارة إلى الكلام المتقدم تنزيلا لحضوره في السمع منزلة حضوره في المشاهدة بحيث يشار إليه. والنذير حقيقته المخبر عن حدوث حضر حدث مضر بالمخبر بالفتح، وجمعه نذر، هذا هو الأشهر فيه. ولذلك جعل ابن جريج وجمع من المفسرين الإشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو بعيد. ويطلق النذير على الإنذار وهو خبر المخبر على طريقة المجاز العقلي. قال أبو القاسم الزجاجي: يطلق النذير على الإنذار يريد أنه اسم مصدر، ومنه قوله تعالى: فستعلمون كيف نذير، أي إنذاري، وجمعه نذر أيضا. ومنه قوله تعالى: كذبت ثمود بالنذر، أي بالمنذرين. وإطلاق نذير على ما هو كلام وهو القرآن أو بعض آياته مجاز عقلي أو استعارة على رأي جمهور أهل اللغة، وهو حقيقة على رأي الزجاجي. والمراد بالنذر الأولى السالفة، أي أن معنى هذا الكلام من معاني الشرائع الأولى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوءة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي من كلام الأنبياء قبل الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. تتنزل هذه الجملة من التي قبلها منزلة البيان للإنذار الذي تضمنه قوله: هذا نذير. فالمعنى: هذا نذير بآزفة قربت. وفي ذكر فعل القرب فائدة أخرى زائدة على البيان، وهي أن هذا المنذر به دنا وقته، فإن أزف معناه قرب، وحقيقته القرب المكان، واستعير لقرب الزمان لكثرة ما يعاملون الزمان معاملة المكان، والتنبيه على قرب المنذر به من كمال الإنذار للبدار بتجنب الوقوع فيما ينذر به، وجيء لفعل أزفت بفاعل من مادة الفعل للتهويل على السامع لتذهب النفس كل مذهب ممكن في تعيين هذه المحادثة التي أزفت. ومعلوم أنها من الأمور المكروهة لورود ذكرها عقب ذكر الإنذار، وتأنيث الآزفة بتأويل الوقعة أو الحادثة، كما يقال: نزلت به نازلة، أو وقعت الواقعة، وغشيته غاشية. والعرب يستعملون التأنيث دلالة على المبالغة في النوع، ولعلهم راعوا أن الأنثى مصدر كثرة النوع. والتعريف في الآزفة تعريف الجنس، ومنه زيادة تهويل بتمييز هذا الجنس من بين الأجناس، لأن في استحضاره زيادة تهويل، لأنه حقيق بالتدبر في المخلص منه نظير التعريف في الحمد لله وقولهم: أرسلها العراك. والكلام يحتمل آزفة في الدنيا من جنس ما أهلك به عاد وثمود وقوم نوح، فهي استئصالهم يوم بدر، ويحتمل آزفة وهي يوم القيامة. وعلى التقديرين فالقرب مراد به التحقق وعدم الانقلاب منها، كقوله تعالى: اقتربت الساعة، وقوله: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وجملة ليس لها من دون الله كاشفة مستأنفة بيانية أو صفة لآزفة. وكاشفة يجوز أن يكون مصدرا بوزن فاعلة كالعافية وخائنة الأعين، وليس لوقعتها كاذبة، والمعنى: ليس لها كشف. ويجوز أن يكون اسم فاعل قرن بهاء التأنيث للمبالغة، مثل راوية وباقعة وداهية، أي ليس لها كاشف قوي الكشف فضلا عمن دونه. والكشف يجوز أن يكون بمعنى التعرية مراد به الإزالة، مثل: ويكشف الضر، وذلك ضد ما يقال غشية الضر. فالمعنى: لا يستطيع أحد إزالة وعيدها غير الله، وقد أخبر بأنها واقعة بقوله ليس لها من دون الله كاشفة، كناية عن تحقق وقوعها. ويجوز أن يكون الكشف بمعنى إزالة الخفاء، أي لا يبين وقت الآزفة أحد له قدرة على البيان، على نحو قوله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. فالمعنى أن الله هو العالم بوقتها، لا يعلمه أحد إلا إذا شاء أن يطلع عليه أحدا من رسله أو ملائكته، ومن دون الله أي غير الله. ومن مزيدة للتوكيد، وهو متعلق بالكون الذي ينوى في خير ليس قوله لها. قال الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. تفريع على هذا: هذا نذير من النذر الأولى، وما عطف عليه وبين به من بيان أو صفة، فر عليه استفهام إنكار وتوبيخ، والحديث الكلام والخبر، والإشارة إلى ما ذكر من الإنذار بأخبار الذين كذبوا الرسل، فالمراد بالحديث بعض القرآن بما في قوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. ومعنى العجب هنا الاستبعاد والإحالة، كقوله أتعجبين من أمر الله، أو كناية عن الإنكار، والضحك ضحك الاستهزاء، والبكاء مستعمل في لازمه من خشية الله، كقوله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين حيث حلوا بحجر ثمود في غزوة تبوك: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أي ضارعين الله أن لا يصيبكم مثل ما أصابهم، أو خاشين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. والمعنى: ولا تخشون سوء عذاب الإشراك فتقلعوا عنه. وسامدون من السمود، وهو ما في المرء من الإعجاب بالنفس، يقال سمد البعير إذا رفع رأسه في سيره، مثل به حال المتكبر المعرض عن النصح المعجب بما هو فيه، بحال البعير في نشاطه. وقيل السمود الغناء بلغة حمير، والمعنى فرحون بأنفسكم تتغنون بالأغاني لقلة الاكتراث بما تسمعون من القرآن، كقوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، على أحد تفسيرين. وتقديم المجرور للقصر، أي هذا الحديث ليس أهلا لأن تقابلوه بالضحك والاستهزاء والتكذيب، ولا لأن لا يتوب سامعه، أي لو قابلتم بفعلكم كلاما غيره لكان لكم شبهة في فعلكم، فأما مقابلتكم هذا الحديث بما فعلتم فلا عذر لكم فيها. قال الله عز وجل: فاسجدوا لله واعبدوا. تفريعا على الإنكار والتوبيخ المفرعين على الإنذار بالوعيد، فر عليه أمرهم بالسجود لله، لأن ذلك التوبيخ من شأنه أن يعمق في قلوبهم، فيكفهم عما هم فيه من البطر والاستخفاف بالداعي إلى الله. ومقتضى تناسق الضمائر أن الخطاب في قوله فاسجدوا لله واعبدوا موجه إلى المشركين، والسجود يجوز أن يراد به الخشية، كقوله تعالى والنجم والشجر يسجدان. والمعنى أمرهم بالخضوع إلى الله والكف عن تكذيب رسوله وعن إعراضهم عن القرآن، لأن ذلك كله استخفاف بحق الله، وكان عليهم لما دعوا إلى الله أن يتدبروا وينظروا في دلائل صدق الرسول والقرآن. ويجوز أن يكون المراد سجود الصلاة، والأمر به كناية عن الأمر بأن يسلموا، فإن الصلاة شعار الإسلام. ألا ترى إلى قوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، أي من الذين شأنهم الصلاة. وقد جاء نظيره الأمر بالركوع في قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون في سورة المرسلات، فيجوز فيه المحملان. وعطف على ذلك أمرهم بعبادة الله، لأنهم إذا خضعوا له حق الخضوع عبدوه وتركوا عبادة الأصنام، وقد كاد المشركون يعبدون الأصنام بالطواف حولها، هم معرضين عن عبادة الله. ألا ترى أنهم عمدوا إلى الكعبة فوضعوا فيها الأصنام ليكون طوافهم بالكعبة طوافا بما فيها من الأصنام؟ أو المراد عبدوه العبادة الكاملة، وهي التي يفرض بها، لأن إشراك غيره في العبادة التي يستحقها إلا هو كعدم العبادة، إذ الإشراك إخلال كبير بعبادة الله. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقد ثبت في الأخبار الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها، أي عند قوله فاسجدوا لله واعبدوا، وسجد من كان معه من المسلمين والمشركين إلا شيخا مشركا هو أمية بن خلف، أخذ كفا من تراب أو حصى فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. وروي أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود كانا يسجدان عند هذه الآية في القراءة في الصلاة. وفي أحكام ابن العربي أن ابن عمر سجد فيها. وفي الصحيحين والسنن عن زيد بن ثابت قال قرأت النجم عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد فيها. وفي سنن أبناء ابن ماجة عن أبي الدرداء سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء. وعن أبي بن كعب كان آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود في المفصل. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة، وسورة النجم من المفصل. واختلف العلماء في السجود عند هذه الآية، فقال مالك سجدة النجم ليست من عزائم القرآن، أي ليست مما يسن السجود عندها، هذا مراده بالعزائم، وليس المراد أن من سجود القرآن عزائم ومنه غير عزائم، فعزائم وصف كاشف، ولم يرى سجود القرآن في شيء من المفصل، ووافقه أصحابه عدا ابن وهب قرأها من عزائم السجود، هي وسجدة سورة الانشقاق وسجدة سورة العلق مثل قول أبي حنيفة. وفي المنتقى أنه قول ابن وهب وابن نافع، وقال أبو حنيفة هي من عزائم السجود، ونسب ابن العربي في أحكام القرآن مثله إلى الشافعي، وهو المعروف في كتب الشافعية والحنابلة، وإنما سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وإن كان الأمر في قوله فاسجدوا مفرعا على خطاب المشركين بالتوبيخ، لأن المسلمين أولى بالسجود لله، وليعضد الأمر القولي بالفعل ليبادر به المشركون، وقد كان ذلك مذكرا للمشركين بالسجود لله، فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ السجود فيها بعد ذلك، فلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، ولخبر زيد بن ثابت وأبي بن كعب، وعمل معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.